اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله. الله أكبر الله أكبر. والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا شيخ انت إذ قال الله يا عيسى ورافعك إلي. يا شيخ الله يا أخي ما شاء الله يا مشبع يا بولو حتى رسول الله عندك فيه الدعوات اللي هتاخدها من الناس والله العظيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا خبر يا عائل يا عائل يا خلوه. الله الله الله الله الله ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يا عائل الله الله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله الله الله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. صوت راح فين يا ابني؟ خلي الصوت زي ما هو. الصوت ده هات الهورن كده. دي مش عايز الصوت عايز ارجع الصوت يعني رجع العمل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. الله الله الله الله الله الله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله أكبر الله يا حبيبي ما شاء الله. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله الله الله. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. يا شيخ الله الله الله الله. وما لهم من ناصرين. يا حبيبي الله الله الله يا بركة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الله يفتح عليك. الله يا حبيبي. الله الله. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ الحاج. تعليق. الله الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من ثلاث مرات دي ثلاث بحياة ابوك. الله يفتح عليك يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. انا حاول جنبك ان شاء الله ما حد يسجل. الله يفتح عليك. الله يا سيدي. الله يا حبيبي. الله يفتح عليك. الله يا عم. الله يفتح عليك. امال يا سيدي. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله اكبر. الله يا سيدنا. الله يا ابو انور. عليك يا حبيبي. الله الله الله. يا سلام. الحق من ربك. لا ما تشوفش. فلا تكن من الممترين. يا عيد اللهم صل عليه. الله الله الله الله الله. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل الله يا الله ما شاء الله بين الدرجات الله يا سيدي الله اكبر الله الله خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا سلام يا سلام يا سلام. إن هذا لهو القصص الحق. الله الله الله. وما من إله إلا الله. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد عليك

قول يا شيخ خضره. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الله يا ريس. الله يا عملاق. الله يا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الله الله الله يا عم الشيخ عبد الواحد زي ما اتطردت لنا بقى اتطرد ثاني. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الله أكبر. ما شاء الله. صورة كلها صناعة. الله يجزاك عزيز الله خير. والله والله أسعد لحظات المدينة. والله صورة كلها صناعة ولا صناعش صناعش. وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ذلكم هو القرآن الكريم، ذلك الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عشنا وحلقت أرواحنا مع كتاب الله عز وجل، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ الشحات محمد أنور.